محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما آخر ما أخذناه هو تعريف الحديث المرسل الحديث الغريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي من خطر، وقل غريب ما روى راوي خطر. صدرة الستار فقال: ومرسل من فوق فهذه من كاد من سقط، وقل غريب ما روى راوي خطر. يقول الناظم بعد ذلك: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف. عندكم أوصافه أو إسناده؟ أوصافه بما به لا ينعرف. ما كاش بي عنده إسناده؟ ها؟ إسناده. عندك إسناده هو؟ أي نسخة هذه؟ نسخة الشيخ علي؟ إسناده؟ نعم. أريني؟ نعم. لم يعلق؟ من عنده أوصافه؟ إسناده؟ أوصافه؟ أي نسخة هذه؟ لكن من علق علينا؟ ما علق، ما قال في نسخة، ما قال في نسخة إسناد الأوصاف. نعم، هي جاءت في نسخة أوصافة في نسخة إسناد. هذه بعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها البيقوني رحمه الله تعالى. أولها مما سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى المنقطع. المنقطع اسم فاعل، من انقطع ينقطع انقطاعا فهو منقطع، والمقصود به في الاتصال في اللغة عدم الاتصال، عدم الاتصال هذا مقصوده في اللغة. وفي الاصطلاح فهو بمعناه العام أن يسقط راوي أو أكثر من الإسناد من سلسلة الرواة. هذا التعريف العام للانقطاع، وهو بهذا يشمل المعلق والمرسل والمنقطع بمعناه الأدق الذي سيأتي، والمعضل بمعناه الأدق الذي سيأتي، بل ويشمل حتى الانقطاع الخفي بقسميه، أي المدلس والمرسل الخفي. واضح هذا؟ ماذا قال حافظ في النخبة؟ والضعف إما ضعف الإسناد، إما بسبب السقط في السند أو الطعن في الراوي. والسقط إما ظاهر وإما خفي، إما من أول الإسناد وإما من آخره وإما من أثنائه، من أوله المعلق من آخره المرسل، وفي أثنائه إما بالتوالي أو لا على التوالي. فإذا كان بالتوالي في المعضل أو لا على التوالي، فإن كان ظاهرا فالمنقطع، أو خفيا فالمدلس والمرسل. فهذا المعنى العام للانقطاع حيث الاصطلاح. وقد اختلف أهل العلم في تفسير المنقطع على أقوال، تأتينا في الباحث إن شاء الله تعالى. كما أن بعضهم يطلق المنقطع على المقطوع، ويطلق المرسل على المنقطع، يأتينا في الباحث إن شاء الله تعالى. فنأخذ التعريف الأدق للمنقطع. المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. بشرط أن لا يكون السقط من أول الإسناد ولا من آخره. افتح قوس، يعني من طبقة شيخ صاحب الأصل فاصلة، أو من فوق التابع. واضح؟ لإخراج معلق والمرسل، لإخراج المعلق والمرسل، لإخراج المعلق والمرسل. هذا التعريف هو ما سقط لإخراج ما لم يسقط المتصل. أيوة، من إسناده نعم راوي فأكثر، يعني أسقط من إسناد راوي فأكثر. طيب، لا على التوالي لإخراج لإخراج أي لا على التوالي نخرج المعضل بشرط إذا كان من الأول المعلق، ولا ولا من آخره إذا كان من آخره المرسل. بعدين بين قوسين ماذا فعلنا؟ قيدنا، بينا معنى من أول الإسناد، من أول المقصود به طبقة الشيخ، طبقة الشيخ. من فوق التابعين، فوق التابعين من؟ قد يكون تابعي أو قد يكون صحابي، فلا إخراج المرسل. واضح المقطع؟ هذا أنا في تفصيل، هذا يأتي إن شاء الله في البحث، هذا التفصيل يأتي في البحث، وهو ذكر المنقطع على بعض الأنواع. يسمى المرسل منقطع، ويطلق الانقطاع بمعنى أدق، وله أربعة تعريفات. وبعضهم يطلق الانقطاع على ما جاء في إسناده عن رجل عن فلان، أي الإبهام، يطلق المنقطع على المبهم. وهذا قد استعمله بعضهم، سيأتي ذكره في الباعث، وهو اصطلاح. إذا كان اصطلاح له ومشى عليه فيحفظ اصطلاحه ولا مشاحات فيه، ولكن الصواب أن هذا يسمى مبهم ولا يسمى منقطع، لأن المنقطع فيه السقط، وهذا لا يوجد فيه سقط، وهذا لا يوجد فيه سقط. إذا جاء الإسناد مثلا النسائي عن قتيبة ابن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن رجل عن ابن مسعود مثلا، هذا في إسناده مبهم، فبعضهم يقول هذا يسميه منقطعا، لكن هذا لم يسقط منه شيء رجل، فالانقطاع فيه قيد السقط، ولذلك نخرج به المبهم أيضا على اصطلاح من اصطلح كذلك. يعني قال رجل عن فلان عن رجل عن فلان يسمى منقطعا ولا يصح ذلك، فقلنا ولكن يحفظ هذا الاصطلاح لصاحبه حتى يعرف معنى ما يقوله. إذا وجدنا بعض عباراتي على الحديث، هذا حديث منقطع، فنجد فيه رجل مبهم، فيقصد به ماذا؟ أن فيه رجلا مبهما. واضح إن شاء الله. نعم، كيف؟ أن لا يسمعه، يعني يكون عاصره ولم يسمع منه، هذا انقطاع، هذا انقطاع أيضا، لكن هذا انقطاع بالمعنى الآن ذكرناه في التعريف الأول. ذكرنا ابتداء قلنا الانقطاع عيد عليه الإباضة قلتها اسمع الانقطاع بمعنى العام يعني يسقط راوي أو أكثر من الإسناد أن يسقط راوي أو أكثر من الإسناد هذا المعنى العام السقوط يدخل المرسل والمعلق والمنقطع بالمعنى الأدب والمعضل والمرسل الخفي والمدلس لما نقول الحسن البصري عن أبي هريرة قد دلسه ما معنى دلس التدليس كما سيأتينا هو رواية الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بعبارة تهم السمع فإذا قلنا الحسن البصري دلس الحديث عن أبي هريرة إذن فيه واسطة سقطت فيه واسطة سقطت من هي الواسطة هذا سقط لما وصف هذا معنى الانقطاع المطلق العام لكن اصطلح عليه أهل العلم بأن سموه المدلس أو التدليس كذلك رواية ما فيه إرسال خفي رجل عن آخر عاصره لكن لم يروي عنه وأثبت العلماء أنهما لم يلتقيا فإذا روى عنه إذا روى عنه فما دام لم يلتقيا ولم يسمع منه في واسطة بينهما ما هي الواسطة سقط غير موجود وسقوطها بمعنى انقطاع هذا المعنى العام لكن اصطلح أهل الحديث على خلاف بينهم على كل في اشتراط في الإرسال الخفي في اشتراط السماع في تسميته تدليسا أو إرسالا خفيا فهنا يكون الانقطاع بالمعنى العام لكن اصطلحوا على تسميته مرسلا خفيا وأما الانقطاع بالمعنى الأدق فهو الذي ذكرناه على أن بعض أهل العلم له تعريفات أخرى قلت تأتينا إن شاء الله في الباعث نذكر تعريفات التي أشار إليها أهل العلم وبعض الإطلاقات التي موجودة هي عند أهل العلم إطلاق المنقطع على المرسل إطلاق المنقطع على المقطوع إطلاق المنقطع على ما في رجع في إسناده رجل مبهم إلى غير ذلك نعم واضح الانقطاع كيف يعرف الانقطاع كيف يعرف الانقطاع يعرف الانقطاع بأحد أمور التالية الأول بالتاريخ التاريخ من أقوى ما يدل على الانقطاع وذلك بأن تكون السنة التي ولد فيها الشيخ فيها التلميذ الراوي يكون الشيخ قد توفى قبله بسنوات يعني يأتينا فلان عن فلان نراجع في كتب الابدجال فنجد أن هذا الشيخ وفاته كمالك عن ابن عمر مالك عن ابن عمر مالك عن ابن عمر ابن عمر متى توفي سنة 73 هجري مالك أي متى ولد متى ولد مالك ها ها 93 وقيل 94 متى ولد مالك ولد تقريبا 20 سنة بعد وفاة ابن عمر هذه واضح هذه واضح المبتدئ في الطلب إذا عرف كيف يرجع إلى تراجم الرجال يعرف أن هذا سن منقطع هذا ولد في سنة 94 والذي روى وشيخه في السنة توفي سنة 73 يعني توفي الشيخ قبل ولادة تلميذ بعشرين سنة كيف أدركه لا يمكن هذه واضحة هذا الآن سنة ثاني تصريح الراوي بذلك وهو أقوى كان يقول لم أدركه والثالث أن ينص على ذلك أئمة الفن. ويقال فلان لم يدرك فلان، واضح؟ مثال الثاني مثاله ما ذكروه في رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود هو نص بنفسه قال ما سمعت من أبي ما أدرك. ومثال الثالث ما نص عليه العلماء على أن سعيد بن المسيب لم يسمع شيئا من عمر، فيعدون هذه الرواية من قبيل الانقطاع، من قبيل الانقطاع. سعيد سعيد بن عمر وفيها بحث لكم، فيها بحث. كذلك رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال الإمام أحمد لم يدركه فيعدها منقطعة. لكن بعض أهل العلم أثبت السمع، بعض أهل العلم أثبت السمع وهو صحيح، لأنه ثبت في حديث بإسناد حسن أن عطاء قال كنت مع ابن عمر فقال. هذا باب المثال، واضح؟ والأمثلة كثيرة، مثال رواية مالك عن ابن عمر، رواية الزهري كذلك عن الصحابة، رواية الأعمش عن الصحابة منقطعة لم يدرك أحد من الصحابة وإنما رأى الواحد الاثنين ولم يثبت له سماع. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصاف. هنا المصنف ماذا يقول؟ يذهب إلى المعنى العام، وكل ما لم يتصل بحال بجميع الأحوال، المهم أن لا يكون الاتصال، فهذا يسميه المصنف ماذا؟ يسميه منقطعا، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. الوصال جمع أوصال يعني غير متصل. فأي على أي حال كان الانقطاع كان عدم الاتصال فهو عند المؤلف يسمى منقطع. إذا على التعريف ماذا؟ الأدق ولا الأهم؟ الأهم. قال والمعضل وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان وما أتم دمس النوعاني أنه آخر. الآن المعضل، حكم المنقطع، اكتب حكم المنقطع ضعيف، حكم المنقطع أنه ضعيف، ضعيف حكم المنقطع ضعيف. فإذا وجدت الواسطة فيحكم بحسب توفر شروط الصحة والحسن، ويصلح المنقطع لأن يقوى، لأن يتقوى، خاصة إذا كان الانقطاع في طبقة التابعين، وقد لا يتقوى بحسب القرائن. في بعض أنواع خاصة أو بعض النكت في المنقطع يعني قد يقبل، هذا في الباري ما ينقل عن إبراهيم بن يزيد النخعي في تحديثه عن ابن مسعود في كلام له أذكره إن شاء الله في الباري. طيب المعضل، المعضل من الإعضال، من الفعل الرباعي، والمقصود بالعضل العضل في اللغة هو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف لا تمنعوهن. وهذا ما كان يفعله يفعل قديما في صدر الإسلام، كان العضل على طريقتين. الطريقة الأولى أن يطلق الرجل زوجته فإذا قارب انتهاء العدة راجعه فيقول ما أنت مطلقة وما أنت متزوجة، يطلق لما تقرب العدة يرجع، عنده حق الإرجاع لما عنده يرجع، بعدين يطلق قارب العدة يرجع بعدين يطلق. فقال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك معروف، فإن طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، هذا العضل الأول. الثاني تسلط الآباء أو الإخوة على المرأة فيمنعونها من الزوج، وفي أنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ففي أحد الصحابة طلق أخته زوجها وهو يرجع إلى من أولى لكله، فلما أراد أن يرجعها قال والله لا أعطيكها لا أرجعها لك، فنزلت الآية بهذا. العضل هو المنع، ويأتي العضل بمعنى الشدة، الأمر الشديد المشكل، فيقال هذه معضلة، هذه معضلة. وعند أهل الحديث بعض الإشكال في تسمية الحديث معضل، لأن الأمر المشكل والغامض والشديد يكون بكسر الضاد، هذه معضلة والأمر معضل أي شديد وفي إشكال، لكن قالوا وذكروا له توجيها على أن المعضل بفتح الضاد يكون بمعنى كذلك الشدة والغموض والأمر الذي فيه إشكال. وأما في الاصطلاح فالمعضل كما قال الناظم، والمعضل الساقط منه اثنان، وفي تعريف المعضل هو ما سقط منه راضيان فأكثر على التوالي، ما سقط منه راويين فأكثر على التوالي. هذا هو المعضل. وفي أحد المشايخ ذكر تعريفا في منظومته أشار إليه الشيخ هادي في تعليقات، انظر ومعضل منه راويان خالي فصاعدا لكن مع التوالي، أي دليل ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي، ومعضل الكلمة صيب، ومعضل من راويين خالي أيوة فأكثر فصاعدا لكن مع التوالي، ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. شو اسمه؟ الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي. الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي ومعضل من راوي خالي فصائدا لكن مع التوالي. هذا هو المعضل، هذا هو المعضل، واضح؟ وبالتالي فيه تداخل مع المعلق والمرسل، بينهما تداخل. فإذا أسقط الشيخ صاحب الأصل شيخه وشيخ شيخه، هذا معلق ولا لا؟ وهو أيضا معضل، صح إطلاق اسم المعضل. والحديث المرسل إذا وجدنا فيه أن التابعي أسقط تابعيا آخر وصحابيا، ما سميه؟ سميه ماذا؟ مرسل، وهو أيضا معضل. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بحثنا وجدنا أن التابعي هذا يرويه عن تابع عن صحابيه، صار ماذا؟ معضلا، وهو في أصله مرسل، واضح؟ فلو أسقط التابعي الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم فقال التابعي كذا، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه التابعي يحكي مقولة رسول الله دون أن يسندها إلى نفسه، مثل ما عائشة رضي الله عنها قالت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالته هي، وجاء رفعه من طرق أخرى. يفعل هذا التابعي، يقول الكلام مباشر، يذكر مثل مثال ذكروه عن الشعبي في بعض أهوال يوم القيامة، ذكر فلما بحث عن الطرق وجد أنه يرويه الشعبي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذن أسقط اثنين. فبعض العلماء يسمي هذا أيضا معضلة، يسميه معضلة. ومثلوا له بمثال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره شيخ علي، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطاق، هكذا ذكره مالك معضلا في صحيحه من طريق ابن عجلان، محمد ابن عجلان. ولما بحثوا عن طرق الحديث وجدوه يرويه ابن عجلان، يروي عن من؟ عن أبيه، عن أبي هريرة. نادلك المثل له، أي نعم، مالك عن أبي هريرة، رواه مالك عن أبي هريرة، ثم وجدوا أنه من طريق مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فأسقط مالك راويان، أسقط مالك راويين، أسقط محمد بن عجلان وأبوه أيضا، ورواه مباشرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى. بعضهم اعترض على المثال على كل حال، لكن هو بصورته يصح، مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. مالك لم يسمع من أبي هريرة، وإنما رواه عن ابن عجلان عن أبيه عن ماذا؟ عن أبي هريرة. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالمعضل، مفهوم إن شاء الله. ها؟ حكمه الله، حكمه أنه ضعيف، حكمه أنه ضعيف. وأيهما أقل ضعفا، المنقطع أو المعضل أو المرسل؟ المنقطع أخف ضعفا من المعضل إذا كان الانقطاع في موضع واحد، فإن صار الانقطاع في موضعين لا على التوالي صار مثل المرسل. والمعضل ضعيف وضعفه أشد من المنقطع. نعم. يبنى عليه أنه سقط راويين لتتبع الطرق. وهذا سبب رابع ما ذكرته في معرفة الانقطاع، لكن ذاك الطريق يعني يؤدينا إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المرسل الخفي أو المزيد في متصل الأسانيد، لذلك ذكرته. يعني أحيانا يأتي حديث ونتتبع طرقه، نتبع طرق الحديث، فنجد أنه في فلان عن آخر، يعني مثلا الثوري عن أبي إسحاق، الثوري عن أبي إسحاق، ونجد من طريق آخر الثوري عن فلان عن أبي إسحاق، زدنا واحد بينه، واضح؟ هنا عندنا عند التحقيق في هذا هذين الأسانيد إما نرجح هذا وإما هذا وإما في اثنين، قد يترجح الاثنين، وذلك بأن نقول الراوي سمع من الشيخ بواسطته ثم لقي الشيخ فسمع منه، وهذا له أسباب حتى نقول هذا. أحيانا نرجح الزيادة، نقول فلان سمعه من الثاني بواسطة، وعند ذلك يكون المقابل هو ماذا؟ مرسل خفي. وأحيانا نرجح النقصان، يعني عدم دخول الواسطة، وعند ذلك ماذا نسمي المقابل؟ مزيد في متصل الأسانيد. هذا بابه آخر. المعضل أشد ضعفا من المنقطع، لا يتقوى قائد الاسم فرضا كذا، قد يوجد له طرق يتقوى بها، قد تكثر طرقه يتقوى بها. هذا ما يمكن الإنكار في المعضل. وفي بعض المناقشات تأتينا إن شاء الله في البعض. يكفي ونزيد المدلس، التدليس نزيد. والمعضل الساقط منه اثنان، قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده في نسخة أو طرفه بما به لا ينال. وأن ينقل ممن فوقه أو عمن مثلا. هنا الناظم رحمه الله ذكر أن التدليس نوعان، في حين ضمن الأبيات ثلاث أنواع، صح؟ وما أتى مدلسا نوعان، ذكر قال نوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن، هذا أول أن يسقط الشيخ وأن، ثاني ينقل عمن فوقه بأن وأن، هذا وصف ثاني، هو قال والثاني هو الأصل الثالث، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده أو قال أو صارفه بما به لا ينهد. هو ذكر ثلاث أنواع، لكن قوله وما أتى مدلسا نوعان يريد الإشارة إلى النوع العام، فالتدليس على نوعين، تدليس إسناد تدليس شيوخ، سيأتي نأتي إليه إن شاء الله تعالى. قال وما أتى مدلسا نوعان، التدليس مأخوذ من الدلس، والمقصود بالدلس اختلاط بياض النهار بسواد الليل، هذا هو معنى الدلس، ومنه أخذ التدليس. ومناسبة المعنى اللغوي الاصطلاحي كون الراوي يخفي علينا بهذه العبارة عن وأن وقال وذكر، يخفي علينا ثبوت السماع، هل حقيقة سمع منه أو لا، هذا الخفاء لأجله سميناه مدلسا. يقول العلماء التدليس على قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد ذكروا فيه أنواع، ذكروا في تدليس السند، تدليس السند، تدليس السند أو الصيغة في الرواية، وذكروا تدليس التسوية، وذكروا تدليس العطف، وذكروا تدليس العطف، تدليس الانقطاع وهو السكت، وذكروا تدليس البلدان. هذه أنواع كلها. هو الأول اللي ذكرناه، عن وقال وأن، هذه الخمسة. وهنا المؤلف أشار إلى اثنين، تدليس الصيغة وتدليس التسوية. وما أتى مدلس النوعان؟ قال الأول الإسقاط للشيء، تدليس التسوية، تدليس التسوية. سمي تدليس التسوية لأن الراوي يعمد إلى الإسناد فيسويه. وتعريفه تدليس التسوية هو أن يسقط، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين، فيسوي بذلك السند ويصير لا علة فيه. أنا في قولي فيسوي بذلك السند يعني بتدليسه هي، وإلا ففي فرق بين التسوية والتدليس التسوية، في فرق بين التسوية وتدليس التسوية كما ذكر بعض أهل العلم. نعم عندنا السند كله ثقات، في واحد في الوسط ضعيف، فهو ماذا؟ يسقط هذا الضعيف ويخلي السند كله ثقات. وأن يسقط ضعيف بين ثقتين سمع كل منهما من الآخر، هذا ما يقع الإشكال. يعني ثقة روى عن ضعيف عن ثقة، وهذا الثقة سمع الثقة الثاني في الجملة، لكن هذا الحديث لم يروه عن الثقة مباشرة وعن ضعيف. فإذا أسقط الضعيف لا تقول ما دام أسقط راوي إذا يعرف الانقطاع، لا تعرف الانقطاع، لأن الثقة الأول قد سمع الثاني، عاصره وسمع منه، لكن هذا الحديث ما رواه عنه، رواه بواسطة، وهذه الواسطة ضعيفة، فيعمد هذا تلميذ الثقة الأول ويسقط هذا الواسطة الضعيفة ويصعد الإسناد مسوّن لا إشكال فيه، ثقات بعضهم يروي عن بعض وكل منهم سمع الآخر. هذا هو تدليس ماذا؟ التسوية. وهو من أشد أنواع التدليس. يقول بعض العلماء وممن كان يفعله الوليد بن مسلم أحد الرواة، وكذلك نسب إليه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، ونسب أيضا إلى بقية بن الوليد، بقية بن الوليد أو إلى بقية بن الوليد، بقية بن الوليد وغيره. تجد هذا في تراجم الرجال يذكرون الراوي ما فيه. وحكم هذا النوع من التدليس أنه لا يقبل إلا إذا صرح صاحبه بالسماع في طبقة شيخه حتما، وطبقة من فوقه احتياطا، حتى يزول الإشكال. يعني الوليد بن مسلم كان يفعل هذا عن الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي قد روى عن بعض المجاهيل والضعفاء، فماذا يفعل الوليد بن مسلم؟ ينزع هذا الضعف. فلما سئل قال أجل الأوزاعي عن أن يروي عن أمثال هؤلاء، أجل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء، فينزع هؤلاء الضعاف. فمتى يقبل؟ لا بد أن يصرح بقي بن وليد وليد مسلم بالسماع من شيخه، والأوزاعي من شيخه، ومن فوقه أيضا احتياطا حتى يزول التهمة بالتدليس، تهمة التدليس تزول. هذا النوع الأول الذي أشار إليه المؤلف، وما أتى مدلس النوعان الأول هو إسقاط للشيخ. الثاني هو تدليس الصيغة، وأن ينقل عن من فوقه بأن وأن، الثاني تدليس الصيغة، وهو أن يروي الراوي عن من سمعه ما لم يسمعه منه موهما سماعه إياه، يعني بصيغة توهم السماع، بين قوسين بصيغة توهم السماع. المعنى معنى هذا النوع من أنواع الحديث التدليس، يعني أن يكون الراوي قد سمع، الراوي يسمع قد سمع هذا الشيخ، وتوجد بعض الأحاديث سمعها بواسطة، فهو إذا كان قد أثبت العلماء عليه أنه يروي بعض الأحاديث التي سمعها بواسطة لكن يزيل هذا الواسطة، هنا يثبت العلماء عليه التدليس، يثبت العلماء عليه ماذا؟ التدليس. فهذا يسمى التدليس الصيغة، أن يروي عمن سمعه، يعني سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، بعض الأشياء ما سمعه بصيغة توهم السماع، مثل أن يقول عن أو قال أو أن أو ذكر أو حدث، لأنه يعني ما في نسبة التحديث إليه، ما قال حدثني، بل وأحيانا قد يستمن صيغة التحديث ولا تفيد شيئا، كان يقول حدثنا، وهذا استعمله الحسن البصري، فقال بعض أهل الحديث أهل العلم أظن النسائي لا ينفعه ذلك شيئا، لأنه قال حدثنا أبو هريرة يقصد حدث أهل البصرة وهو بصري ولم يكن قد سمع منه، يعني أحيانا قد هذه لا تنفع. واضح تدليس الصيغة؟ نعم واضح. التسوية يسقط الضعيف بين ثقتين، التسوية ليس بينه وبين شيخه، من فوقه، من فوقه يعني فوق شيخه، وأما هذا الإسناد الصيغة فهو مع شيخه، يسقط من بينه وبين، نعم يعني الفرق من ناحية أن تدليس التسوية يعمد إلى ضعيف فيسقطه، وهذا الضعيف ليس شيخا له وإنما شيخ لشيخه، واضح؟ شيخ الشيخ، نعم. أما التسوية، أما تدليس الصيغة فهو رواية الراوي عمن سمع منه بعض ما لم يسمعه منه، فالعلاقة بينه وبين شيخ في جملة الأحاديث التي سمعها أو لم يسمعها، فما سمعه منه واضح، لكن ما لم يسمعه منه لماذا رواها مباشرة عنه ولم يذكر الواسطة؟ هذا الفعل باستقراء العلماء للراوي ويجدونه يفعله كثيرا ويتكرر منه فيثبتون عليه التدليس، وعند ذلك يحتاطون لحديث رسول الله، فمثل هذا الراوي لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، حتى يقول حدثني وسمعته. ومن أمثلة من يفعله الحسن البصري، أحمد بن أسامة، أبو أسامة، ويحيى بن أبي كثير رمي بالتدليس، غيرهم كثير. وهم طبقات كما قال حافظ بن حجر، ألف في ذلك الحافظ بن حجر كتابا أسماه إعلام عن التقديس بمراتب الموصوفين بالتقديس، وجعل على خمس طبقات، خمس طبقات. الطبقة الأولى والثانية يقبل الحديث، الطبقة الثالثة لا بد من التصريح بالسماع. هو التدليس يقول بعض العلماء التدليس أخو الكذب، لكن في بحثه فقد يؤثر على عدالة الراوي، وها هنا هو ما ذكره الحافظ بن حجر في الطبقة الرابعة والخامسة في المراتب، لكنه قد لا يؤثر. وهذا الذي تثبت فيه ثقة الراوي وضبطه، فالتدليس الذي أثر عنه لا يقدح في عدالته، ولا يقدح في عدالته. وإذا قدح في عدالته، إذا استعمل تدليسا بحيث يقدح في عدالته، فالغالب على هذا الرواة نجد أن العلماء قد تكلموا في عدالته. وأما من لم يقدح فيه التدليس الذي يستعمله فتجده من الثقات. أبو إسحاق السبعين مخرج له في الصحيح، في الصحيح. حسن البصري أيضا لا، وأيضا نعم السفيانان استعمال قليل، كانوا يبينون ولا يدلسون إلا عن الثقة، لذلك ذكرهم الحافظ بن حجر في الطبقة الثانية. نعم، يعني تدليس المرة والمرتين لا يضر، وتدليس من يبين التدليس لا يضر، وتدليس من يدلس عن الثقة لا يضر. نعم. إذا قلنا فماذا؟ هذا حكمه، هذا تدليس الصيغة واضح، وحكمه أنه لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع، حتى ماذا؟ يصرح بالسماء. في حالات معينة مستثنات يأتي ذكرها إن شاء الله عند تيسر الأمر في الباعث الحديث، أن ينص العلماء على استثنائها كرواية محمد بن مسلم ابن تدرس أبي الزبير المكي عن جابر إذا كان من طريق ليث بن سعد، رواية حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، وغيرها من بعض الروايات أهل التدليس، فإن أهل العلم يقبلونها وهي استثناءات خاصة. رواية شعبة عن أهل التدليس فإنه كان لا يروي إلا ما سمعه، يحيى بن سعيد القطان عن المدلسين كان لا يروي إلا ما سمعه، وهكذا استثناءات خاصة يأتي ذكرها إن شاء الله التي يسر الأمر في الباعث. نعم، رواية الأعمش عن كبار مشايخه الذين أكثر عنهم، أشار إلى ذلك الإمام الذهبي في مقدمة كتابه الميزان وغيره. نعم، واضح. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده أو أوصافه بما به لا ينعرف، يعني باقي علينا تدريس العاطف، تدريس السكت والقطع، وتدريس البلدان، هذا لعله في الباعث مشكل. هذا النوع الثاني يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، ومعناه أن يعمد الراوي إلى شيخه فيصفه بغير ما اشتهر به، هذا تدليس الشيوخ. إما يكنيه بغير كنيته المشهور بها، إما ينسبه نسبة غير مشتهر بها، إما يسميه تسمية لم يشتهر بها، إما أن يلقبه بلقب هو له لكن غير مشتهر به، ونحو ذلك. هذا تدليس الشيوخ، وهذا قد يقدح في عدالة الراوي، قد يقدح في عدالة الراوي إذا كان يستعمله قصد التعمية، أن يكون الراوي هذا كذابا أو وضاعا فينوع له الألقاب والكنى والنسب والأسماء قصد ماذا؟ أن يعمي أمره حتى لا يتفطن له أنه فلان كذاب. وهذا حكمه الرد حتى يبين، حتى يبين الراوي. هذا هو نعم، حتى يبينه. هذا فيما يتعلق بتدليس الشيوخ، واضح؟ والله تعالى أعلم. قلنا في قول الناظم: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بأن وأن، هذا فيما يتعلق بتدليس الإسناد، ويدخل فيه التسوية، وبعضهم يفصله مثل ما فعل الشيخ الحلبي هنا، لكن هذا كله داخل تحت في تدليس الإسناد، فهو بمعنى الأهم. وعبد الستار استدرك هنا فقال أنه ذكر ثلاث أنواع، فأبدل لفظ والثاني لا يسقطه بالثالث، والثالث لا يسقطه، لكن إذا جعلنا التدليس على نوعين إسناد وشيوخ، وفي الإسناد يذكر ما ذكرناه التسمية والإسناد والقطع والعطف، القطع هو السكت أيضا، والعطف والبلدان وغير ذلك، يكون كله بمعنى. ثم يأتي تدليس الشيوخ، ما هو؟ أخف من الإسناد باعتبار مثل ما يفعله الخطيب البغدادي على ما ذكر فيه، وما يفعله أيضا أبو نعيم صاحب الحلية، يكثر من الكنى والنسب. لكن ما يفعله بعضهم كعطية العوفي في بالنسبة للسائب لأبي السائب الكلبي الوضاع الكذاب، فيسميه أحيانا سعيد، أحيانا كان أبو سعيد، أحيانا الكلبي، وأحيانا أبو السائب، وأحيانا كذا، له أظن فيما أذكر وفيما ذكر بعض مشايخنا 20 استعمال أو أقل، مرة بالكنية، مرة باللقب، مرة بلقب آخر، وهو كذاب. فتعمية مثله حتى لا أين تعمد تعمية، هذا قدح شديد في الراوي، قدح شديد في الراوي، ولذلك قد يرجع إليه بالطعن فلا تقبل روايته أصلا. هذا مطلقا شباب الحجاج كان متشددا في التدليس، لأن لا يصح الإطلاق، لا يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، لذلك كان يعني أهل العلم يقولون أنه رواية المدلسين مقبولة، لأنه قيل فيه أنه كان إذا جلس في مجالس التحديث ماذا؟ ينظر إلى شفتين الشيخ، ينظر إلى شفتين. ما معنى ينظر إلى شفتين؟ يعني متى يقول سمعت؟ يقول سمعت يكتب، ما يصلح بالسماع يجعله على حدة، ولذلك فيما حدث عن المدلسين يقبل، يحمل على السماء. وإن كان هو قال كفيتكم تدليس ثلاث شعبة صرح بأنه كفانا تدليس ثلاث مساك السبعي والأعمش وقتادة من دعامة السدوس. ولكن حافظ بن حجر أشار في الفتح أن روايته عن كل المدلسين مقبولة لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماء فتقبل على الإطلاق. ومثله قيل في حماء في يحيى بن سعيد القطان. ومثله قيل أيضا فيما أذكر الله أعلم في سفيان الثوري. نعم. ومثله قيل في العبادلة في روايتهم عن ابن لهيعة. لأن ابن لهيعة متكلم فيه في اختلاطه بسبب احتراق الكتب وفي تدليسه. سبب تضعيف ابن لهيعة الأمران. اختلاط بسبب احتراق الكتب وكذلك التدليس. وحكم العلماء عليه يختلف. حكم العلماء عليه يختلف على أقوال. وأظن الشيخ علي الحلبي له رسالة في هذا أسماها الحصون المنيعة في حفظ رواية ابن لهيعة. نعرف من قديم لكن ما رأيتها ما إذا طبيعت أو لا ما إذا حصلتم عليها ولا لا لا أدري. كذلك الشيخ سليم الهلالي له رسالة في ذلك لا أذكر اسمها. وفي أحد الطلبة أيضا عنده رسالة طبيعت هذا الذي رأيته. فيختلف أهل العلم في حكم رواية ابن لهيعة. لكن الصواب أن رواية العبادلة عنه صحيحة وتقبل ويزول عند ذلك التضعيف بسبب الاختراق والتضعيف بسبب التدليس. يعني ولو روى بالعنعنة إذا روى عنه العبادلة الثلاث يزول الإشكال فلا يرمى باختراق بسبب الاختراق لا يضره ولا يضر روايته أيضا بالعنعنة. الله أعلم. نعم. إيه لأن فيه سبب الضعف وفيه أمران فيه الأمران أو فيه الأمران. كذلك ابن جرعي عند الملك بن عبد العزيز بن جرعي وكذلك هشيم بن بشير الواسطي من مراتب تدليس محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي من تدليس أيضا. هذا يرجع إلى كتب الرجال ويذكر الوسم هنا قال دلس أو ربما يدلس في التدليس. الله نعم واضح. في ثلاثة أنواع منقطع والمعضل و المدلس. كم رقم البيت هذا؟ ها؟ تسعة. نعم. في سؤال داخل بس أو خارج بعد الانصراف انصرف. حقيقة المدلس متضمن للإعصاب. نعم. أي أنواع ما في السؤال؟ التدليس متضمن للإرسال هو تدليس الصيغة ولذلك فيه تداخل بينه وبين الإرسال الخفي وزيادة قصد قيد في التدليس. وأن يروي الراوي عن من سمعه ما لم يسمعه منه زيادة القيد به يفترق عن الإرسال الخفي. ولذلك لم يسم أحد من العلماء أبو عثمان النهدي ومن كان على شكلته من أهل من المخضرمين لم يسمهم بالتدليس وقالوا روايتهم أن النبي مرسلة. عاصروا النبي لكن لم يلقوا فروايته مرسلة وهذا إرسال خفي واضح. لكن ذكر المعاصرة مع السماء للبعض دون بعض هذا القيد يميز فيه أو به بين الإرسال الخفي والتدليس كما أشار إلى هذا حافظ الحجر في النخبة. فتدليس الصيغة يتضمن معنى الإرسال واضح مفهوم؟ باب الشرف الحين صرف على سبيل الطرح المعظم متعلم يطلق على ماذا؟ على سبيل الطرح. ايش يطلق؟ المعظم اسمه معضل. معضل ولا مضعف؟ كسر الظال ولا بالفتحة؟ ما تدل؟ بعض الأحاديث متصلة السند، ولكن يقول العلماء هذا حديث معضل، سند متصل كابن المديني وغيره، ليس لسبب الضعف، لأنه مشكل، لأنه أشكل عليه هذا الحديث من قول فلان، فاتصاله أمر معضل ما يصح. من أين جاء هذا الاتصال؟ يحتاج إلى قوة شحن الذهن والقريحة من أمثال هؤلاء. إذا كان هؤلاء يقول هذا حديث معضل أي مشكل، فإنه من قول فلان، ليس المقصود شديد الضعف، حديث سنده سليم ما في شيء. فقولهم هذا حديث معضل أي المعروف أنه لا يتصل إسناد، المعروف أنه قول فلان أو فلان أو كذا. أما سند متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، لكن السند ما في إشكال. فقالوا هذا حديث معضل، فيقصدون بذلك ما قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، إما الإعضال بالمعنى السابق لكن السند متصل، يكون المعنى الثاني وهو الإشكال. وأين والإشكال والشدة في الإهام والغموض؟ هذا هو المعنى. نعم كيف؟ لا شك، لا شك، إذا كنا لا نقبله لا شك يكون فيه شيء. نعم، ما في سؤال داخل الدرس؟ انت الحلق حلق الشاعر. لا لا لا بالموسى. ها؟ لا لا بالموسى. الحلق الحلق مو قص، مو تقصير، الحلق. نشوف واحد حفاف متقن حلق عادي. حلق عادي ما فيش يعني، وش يحذر الحالي شوية أو في سهل وينتقل لما استطاع. هذا هو المقصود، هو المشروع هو الحلق، المشروع هو الحلق. في السنة الآية قوله تعالى فلا تعبرون أمين، إذا كان لك زوجة بهارك الأمين فسيح ما يصلحش من إعادة العلاقة، يعني دخل الأب في إيقاف العلاقة. هذا شيء آخر، يصير باب الخلع، يصير باب الخلع، هو المنع الذي بغير حق المقصود. المنع بغير حق لا يجوز أن يمنع، أما إذا كان فيه سبب يخلي الأب ينزع الزوجة من الرجل كون تارك للصلاة، يسب الله يسب الدين، رغم أنهم هم بغين يرجعوا من الأب والزوجة، بغين يرجعوا من الأب الوقت يعني حالة عينية، هذه مية قاعدة مضطردة، حالة عينية، كل واحد يحكي الشكوى تاعه للقاضي. سبحانك اللهم وبحمدك.